إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع هذه المجالس. اللهم أديمها علينا يا رب العالمين، ورد عنا كيد الكائدين، ورد عنا حسد الحاسدين. اللهم أنت رب العالمين، جبار السماوات والأراضين، أنت على كل شيء قادر. اللهم انتقم من كل من يصد عن سبيل الله، اللهم انتقم من كل من يصد عن سبيل الله، اللهم انتقم من كل من يصد عن سبيل الله. نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا هذه المجالس، وأن يجعلها في ميزان الحسنات، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. ما زلنا مع مجالس الإيمان، كتاب الإيمان إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الإمام ابن مندة رحمه الله: باب ذكر ما يدل على أن النفاق على ضروب، نفاق كفر ونفاق قلب ولسان وأفعال، وهي دون ذلك. ثم قال رحمه الله: عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. جزاكم الله خير. هذه الأبواب ما زال المصنف يبين لنا الأعمال التي بها يزيد الإيمان وينقص الإيمان، على التأصيل العام في مسألة الإيمان يزيد وينقص، وهذه من اعتقاد أهل السنة والجماعة. الحديث الذي نحن بصدد الكلام عليه الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، أو قال حبة من كبر. وفي رواية قال: قال رجل: يا رسول الله، يحب أحدنا أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، هل هذا من الكبر؟ قال: إن الله جميل يحب كل جمال. وقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر بطر الحق وغمط الناس. قول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، هذه دلالة واضحة جدا على أن الكبر كبيرة من الكبائر، عظيمة من العظائم. والكبر فسره بعض العلماء بالعظمة، الكبر فسره بعض العلماء بالعظمة أو بالتعاظم، فالذي يتعاظم على غيره فهذا متكبر. وبعض العلماء يقولون: بل الكبر والعظمة يختلفان أو يفترقان، وإن اتحدا في كثير من المعاني لكن يفترقان، لأن الله فرق بينهما كما قال في الحديث القدسي: الكبر ردائي والعظمة إزاري، فمن نزعني في أحدهما أنا عذبته عذبته وأقول ولا يبالي سبحانه جل في علاه. فإذا الكبر والعظمة يعني يفترقان. والصحيح أن الكبر أفضل التفسير له هو ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس، وهي كبيرة من الكبائر بل من فحش الكبائر. الكبر عمل القلب، وقلنا دائما أدواء القلوب فتاكة، أدواء القلوب هلاكة، أدواء القلوب هي التي تلقى بصاحبها في التردي، نعوذ بالله من الخزيان. فالغرض المقصود في الكبر جاءت آثار تحذر منه كثيرة جدا، وجاءت آيات تحذر منه، وبيّن الله تعالى أن العقاب للمتكبرين. لما احتجت النار والجنة قالت الجنة ما لي يدخلني المتكبرون، قال أنت عذاب يعذب بك من أشاء. ولذلك يقول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه في رجل كان يمشي يتبختر في الأرض يعني فيه رفعة وزهو بنفسه وكبر، قال فخسف الله به فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة، وقال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. بل الله تعالى أمر بالتواضع عندما قال السلام أوحى إلي أن تواضعوا فلا يبغي أحد على أحد، قال ومن تواضع الله هكذا رفعه الله هكذا. الكبر النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه، وقد حذر منه الله جل في علاه، لا سيما أنه صفة من صفات الله جل في علاه. والكبر لا بد أن يكون بين جانبين، لأن التكبر أن يتكبر على الغير هذا خلاف العظمة، هذا خلاف العظمة. والمتكبر جاحد بنعائم الله جل في علاه. المتكبر وقع في خطيئتين، المتكبر واقع في خطيئتين، من أعظمهما أنه جاحد بنعم الله جل في علاه، لم يزد النعمة لباريها، لأنه لو نظر إلى أن الذكاء أو الوجاهة أو السلطان أو ما تملك به فجعله متكبرا بأن هذا من الله جل في علاه، وأكثر الأغنياء فيهم هذه يعني الصفة. لذلك يقول الله جل في علاه كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فيتكبر على عباد الله، ممكن يتكبر على الله جل في علاه، نعوذ بالله من الكفران المبين. الغرض المقصود الكبر مذموم في كل أحواله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذمه، وأن الأدلة جاءت بتحريم الكبر. ولا يدخل جنة هنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، هي أصالة من صفات إبليس. الكبر من صفات إبليس، وهو أول صفات إبليس، لأن إبليس قال الله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال أنا خير منه، تكبر على أن يسجد لآدم، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقتهم من طين. وأيضا فيعني إن كانت الكبر من صفات إبليس فهي صفات مذمومة، قال الله تعالى عنه أنه قال أرأيتك هذا، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فبعض المهم يقول لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، أنه على ظاهرها أنه لا يدخل جنة وأنه يخلد في نار جهنم، وهذا يكون على الاستحلال، يكون على الذي تكبر وتعاظم فتكبر على ربه جل في علاه فانتفخ وشمخ بأنفه كأنه بلغ الربوبية كما فعل فرعون وقال أنا ربكم الأعلى. أما إن لم يكن وكان على الإسلام وعلى الانقياد والانصياع فالكبر هنا كبيرة من الكبائر يستحق صاحبها النار. يبقى لا يدخل جنة يعني لا يدخل جنة من أول وهل، لأن الكبر مهلكة، فلا يدخل جنة من أول وهل، هذا الراجح الصحيح في هذا الباب. هناك أمور لا تعد من الكبر، يعني من تعاظم في نفسه بعدما علم ما هو عليه من خير وعلم وإتقان وغير ذلك، فإنه إن تعاظم في نفسه ثم أقر بنعمة الله جل في علاه ثم أظهر ذلك من باب التحديث بنعمة الله عليه فهذا ليس متكبر، ليس هذا الكبر المذموم الذي ذمه الله جل في علاه، كما قال مثلا من جرى ثوبه خيلاء لينظر الله إليه يوم القيامة. فهذه ليست منها، لأنه قد أقر بالمنعم وأقر بأن النعمة الله تعالى هو الذي أنعم بها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا أحدهما جنتين من عناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين أتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وقال له صاحبه وهو وقال وكان له ثمن فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم نفسه قال ما أظن أن تبيد هذه ما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى رب لأجدن خيرا منها إيش منقلبا. فلم يذعن لله جل في علاه، لم يقر أنها من الله جل في علاه. فمن أذعن ونسب النعمة لباريها لم يكن متكبرا. وهناك أيضا يعني استثناءات في مواقف يصح فيه التكبر، بل قد يستحب، بل قد يرب، وهو الكبر الذي يتغيظ به أعداء الله جل في علاه. الكبر الذي يتغيظ به أعداء الله مع سلامة القلب والافتقار إلى الرب جل في علاه، سلامة القلب وافتقار إلى الرب جل في علاه، وأن الكبر هذا المستثنى أنه يعني يغيظ به أعداء الله، كما أن أبا دجانة أخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم ومشى يتبختر بين الصفين تبختر الطاووس، مشى متكبرا زهوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه المشية يبغضها الله جل وعلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه مشية يبغضها الله جل وعلا إلا في هذا الموقف، أو قال إلا في هذا الموضع. فقد يستثنى من الكبر ما يتغيظ به أعداء الله جل وعلا، لكن بشرط مع سلامة القلوب. هذا بالنسبة للكلام على الكبر. فقال أحدهم يا رسول الله يحب المرء أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. إن الله جميل، قال بعض العلماء أن الله جميل هنا فيه دلالة على أن اسم من أسماء الله على الجميل، أن من أسماء الله جل في علاه الجميل، وإن كان فيه نظر، لكن الحق أنه ثبت بدليل إن الله جميل يحب الجمال. ووصف الله بالجمال وصف من صفات الكمال والبهاء والعظمة، فالجمال عندنا هنا جمال الله جل في علاه تكامل على النقص. معنى جمال الله جل في علاه أنه تكامل عن كل نقص وكل عيب سبحانه جل في علاه، فيكون الجمال بمعنى الكمال، والكمال هنا للجمال، وأيضا يكون الجمال هنا بمعنى أن الله جل في علاه له صفة الجمال، وكل ما يخرج من الله جل وعلا كل أثر من أثار خلق الله جل وعلا فهو جميل. ولذلك أنت ترى لإبداع الكون من جمال السماوات والأراضين وفيها من النجوم المتلألئة والشمس المستديرة والقمر المستنير والبحار والأنهار والثمار والأشجار، جمال خلاب، وهذا الجمال أثر من جمال الله جل في علاه، هذا الجمال أثر من جمال الله جل في علاه. لذلك يقول أبو موسى الأشعري قال حجابه النور، وفي رواية حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، يعني أنوار وجه الله جل في علاه، سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر. وذلك كان مسلم يقول يعني وأعوذ بنور وجهك الذي أشرقت عليه أشرقت عليه الظلمات، أو قال أشرقت عليه الظلمات، فكان يدعو الله جل وعلا بذلك. فالله جميل يحب كل جمال. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل يحب المرء أن يكون نعله حسنا، هذه مصداقة لقول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحب من الثياب البياض، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يتطيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحجز بعض الثياب التي تكون للجمعة وللجماعات وأيضا للأعياد. هذا كله من باب أن الله جميل يحب كل جمال. ومن الجمال النظافة، وهذه فيها دلالة واضحة جدا أن النظافة أيضا من الجمال التي يحبها الله جل في علاه. لذلك في الحديث الذي وإن كان فيه ضعف لكن نستأنس به أنه قيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لأهل قباء قال ماذا تفعلون؟ قالوا إذا استطبنا بالحجارة ثم أتبعنا ذلك بالماء، فأنزل الله فيهم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أضاف، فإذا الله جميل يحب كل جمال. ثم قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر بطر الحق، دفع الحق. الكبر بطر الحق هو دفع الحق، تخبية الحق، المعاندة للحق، الصد عن سبيل الحق، الصد عن سبيل الله جل وعلا هي فيها بطر الحق. فالصد عن سبيل الله الدفع الحق، وهذا من البطر، بطر الحق أو من الكبر بطر الحق. وهذا تراه جليا فيما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة واليهود. أهل مكة علموا يقينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول المرسل من ربه جل في علاه، ومع ذلك عاندوه وتكبروا وطغوا وبغوا وعتوا، ومع ذلك فإن الله تعالى نصره عليهم. لكن في بادئ الأمر كما قلنا المغيرة بن شعبة كان مع أبي جهل ويتسامح في إسناد ذلك، فيها ضعف أنه قال أرأيت والذي نفسي بيدي نعلم أنه صادق، نعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم صادق. قال نعلم أنه صادق. قالوا إن علمت أنه صادق فماذا بعد؟ قال عداوات ليوم الدين. لما؟ أو قال له كنا كفرسي رهان مع بني هاشم يقولون وفادة قلنا سقاية، المهم المقصود كان كل يسعى في خير وعلى خير. فقال ثم قالوا منا نبي فأنى لنا هذا النبي، فقال هنا فقال إذن عداوته إلى يوم الدين تكبرا، رده تكبرا، بل هم لم يؤمنوا تكبرا عندما قالوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا، فالله تعالى رد عليهم وقال أليس الله بأعلم بالشاكرين، كان تكبرا وتجبرا من هؤلاء. فالحق الحق الكبر بطر الحق، وكما فعلت يهود، يهود يصف الله لنا ما يعلمون اليهود من نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فقال حتى قيل القاب بن أشرف هو قال هو قال هو بنفس الأوصاف، قال وماذا؟ قال عداوته إلى يوم الدين. فالكبر بطر الحق، الكبر بطر الحق. وهذا كثير في طلبة العلم الآن، إذا حدث المنازعة بين طالب علم وآخر أو بين عالم وآخر تكون المغلبة، وإذا ظهر الحق لهذا العالم لا يرجع عنه، كما قال الله جعل أخذته العزة بالإثم. فالحق الكبر بطل الحق، والإنسان يستطيع أن يختبر نفسه ليعلم هو في هذه المنزلة أم لا. الكبر بطل الحق. وغمط الناس، غمط الناس معنى احتقار الناس، غمط الناس أنه احتقار الناس، يكلم الناس من علو وإنه يحتقر آراء الناس، يحتقر اجتهادات الناس، فهذا من الكبر. غمط الناس احتقار الناس، لا يرى للناس مكانة عنده، وهذا مذموم مبغوض عند ربه جل في علاه، والله يعاقبه ويعذبه. قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة أو حبة من خردل من الكبر. الحديث الثاني قول سلم من حمل علينا السلاح فليس منا، من حمل عليه السلاح فليس منا. قال بعضهم من حمل عليه السلاح من حمل علينا السلاح ليس منه، وهذا على الخوارج، طائفة الخوارج التي خرجت على ولاة الأمور أنها تخرج بالسيف تعمل القتل في أهل الإسلام ويتركون أهل الكفران، وهذه من أهم علامات الخوارج. قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الكفران. هنا العلماء حملوها على ظاهرها وقالوا من حمل علينا السلاح فليس منا، يعني كافر، كافر يعني ليس على ديننا، وهذا قالوه وحملوه على الخوارج في طائفة من أهل السنة والجماعة الذين كفروا الخوارج وقالوا هم كفار. هذه طائفة استدلوا ببعض الأدلة في قول السلام من كلاب النار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني تحقرون صلاتكم من صلاتهم، وأيضا قول السلام أنه كما يمرق السهم من إيش من الرمية، فاستدلوا بهذه الأدلة، وهذه شبه، والصحيح أن الخوارج ليسوا بكفار، صحيح الخارج ليس بكفار، لكن هم حملوها، الذين قالوا بأنهم كفار حملوا في قوله سلام من حمل سلاحين على من الخوارج، صحيح أنهم نعم من حمل سلاحين هذا من الخوارج، هذا من الخوارج، لكنه لا يكفر على الراجح الصحيح. وقال بعض العلماء من حمل السلاح علينا فليس منا، يعني ليس على هدينا، ليس على هدينا، وهذا الراجح الصحيح، هذا الراجح الصحيح. وهذا يدخل فيه الآحاد والجماعات، فالأحاد في قوله السلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، وأيضا على سبيل الجماعات بأن يعني أن من حمل السلاح وكان جماعة وكانت له شوكة كان من الخوارج، وعلى ولي الأمر أن يقاتلهم، كما قال ابن أبي طالب هم إخواننا بغوا علينا ثم قال لا نقاتلكم حتى تحدثوا أمرا، ولما قاتلوا حتى الخباب عبد الله بن الخباب بن أرات قال ابعثوا قاتله لنا، قالوا كلنا قتل، فهو قال لو بعثوا لنا قاتله لكففنا عنهم، لأنه يعاملهم كمعاملة المسلمين، لأنه لما قالوا له منافقون هم قال من النفاق إيش أو قالوا كفارهم قال من الكفر فروا، ثم قال المنافقون قال المنافقون قليل العبادة، وهؤلاء يعني تحقروا صلاتكم إلى صلاتهم. والحق بأن الحديث على العموم، لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أشار إلى أخيه بحديدة تلعنه إيه الملائكة، دلالة أنه يقع في كبير، أن الشيطان يعني ينزخ في يدي ليقتل أخاه، لذلك قال مثلا من حمل علينا السلاح فليس منه. ومن ذلك كما قلنا بعضهم حمله حصرا وقصرا على الخوارج، والصحيح الراجح أنها على العموم، من حمل السلاح على أخيه فإنه ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل للاحتراز كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأن النصل يعني يغمده صاحبه وهو يمشي بين في الأسواق أو يدخل إلى المساجد. ثم قال ومن غشنا فليس منه، وهذا الحديث له قصة، قصة التمر الذي كان به بلل لما أدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده فأصاب بللا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا يا صاحب الطعام، قال أصابه بلل السماء، قال هل أظهرته للناس؟ ثم قال من غش فليس منا، وفي رواية قال من غشنا فليس منا. من غشنا فليس منا ممكن أن تحمل على ظاهرها إن كان الغش في الدين، والغش في الدين مراتب، غش النفاق وهذا يكون على ظاهره فليس منا، ليس من ديننا. يعني من غش نفاقا كهؤلاء المنافقين الذين ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتخلفون عنه ثم يأتون فإيش فيعتذرون فيستغفر لهم فيستغفر لهم ويوليهم، ولذلك الله تعالى عتب على ذلك، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فهذا غش النفاق، غش النفاق، وأنهم إذا انفردوا يعني سبوا الدين وسبوا الذي أرسل إليه هذا الدين كما فعلوا، قالوا إخواننا هؤلاء لا نرى نراهم ما نرى أحدا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء منهم، لذلك كفرهم الله جل في علا. هذا الغش في الدين. ومن الغش في الدين أيضا أن يترسم المرء شيئا لم يكن به، أو يترفع المرء بشيء لم يكن متصفا به، كقول النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، يعني الداعي لو لبس ثوب العالم أو العالم مثلا لبس ثوبا آخر غير ثوبه، هذا من باب الغش، ومن غشنا فليس منا. قال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. لما جاءت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله لي ضرة وإني أتصنع أمامه وأقول أتى لي يعني زوجي اشترى لي للحظوة والمكانة أترفع أمامها، قال أيحدث ذلك؟ قالوا نعم. قالت لا، قال المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزول. هذا أيضا من غشنا فليس منا، أو من غشنا فليس منا يعني من غشنا في الطعام أو في الشراب أو في البيع أو في الشراء فليس منا، يعني ليس على هدينا، ليس على هدينا. لكن الحق بأن الجميع كبائر، والأولى خروج من الملة، وهذه الكبائر لأن السلام قال ليس منا، يعني هو تبرأ منه، والتبرؤ يدل على الكبيرة، التبرؤ يدل على الكبيرة. عندنا بعض يا العلماء هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا. بهذا نكون انتهينا من هذا الباب. هل من سؤال؟ وطبعا في ايضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه النار احد كان في قلبه مثقال ذره من ايمان او مثقال حبه من ايمان يتمسك به المرجئه في ذلك، وان المرجئه يتمسكون به انه لا عمل ولا غير عمل فانه يدخل الجنه ولو مثقال ذره من ايمان ما دام كان مسلما. وهذا كلام مغلوط، هذا كلام مغلوط. اولا لم يعمل خيرا قط، او لا يدخل الجنه الا يعني لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان مؤوله لانه خفيف الايمان، بل هم في النار. ومعنى لا يدخل النار يعني لا يدخل النار التابديه مؤبدا، يعني لا يدخل النار مخلدا فيها. والدلاله على ذلك حديث الشفاعه الطويل، انه نفس الله يقول ان المؤمنين ياتون نفس الله يقول لستم باشد محاجه لاخوانكم منهم فقاموا فقالوا ربنا هؤلاء اخواننا كانوا يصلون معنا يزكون معنا يصومون معنا يحجون معنا. فقال الله فقال نفس الله قال الله تعالى اذهبوا فاخرجوا من تعلمون. وبعدين الحديث ياتي يقول من كان في قلبه مثقال دينار نصف دينار مثقال حبه من خردل مثقال بره فيتضاءل ويتضاعف الايمان وهم في النار ولهم صلاه وصيام وايش وحج ولهم صلاه وصيام وحج. هذا الفهم الصحيح لهذا الحديث. ثم بعد ذلك يخرجون يعني يلقون في نهر الحياه، وبعد ذلك يدخلون الجنه بطوق عليه الجهنميون، والله لا في علا بعد ذلك ينزع هذا الطوق منهم. الغرض يعني المقصود في قول السلام لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبه من ايمان حبه خردل من ايمان، يعني لا يخلد في النار، لا يدخل النار يعني لا يخلد في النار. والا قد قال الله جعله وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. الفوائد المستنبطه خطر الكبر، مراجعه العالم للاستفسار، فإذا ثانيا مراجعة العالم من وين هذه؟ نعم أحدنا نعم صحيح. الفائدة الثالثة حرمة دم المسلم. حرمة دم المسلم من وين هذه؟ من حمل علينا السلاح فليس منا. يعني رجل غير مؤهل ويفتي للناس، مؤهل يعني ازاي بقى؟ يعني يخالف الحقيقه؟ طبعا هذا من غش. هذا من الغش. نعم يعلم أن هذا النص لا يستدل لا يستدل به ما قال. أعوذ بالله ده من من عظيم الغش. نعم خروج لا لا يخرج لا يخرج إلا إذا استحل حراما بذلك. إذا استحل حراما أو حرم حلالا لا لا يستحل لكن يترك. فاهم إزاي؟ يستحل. اضرب مثل شيخ عشان أبين لك مش فاهمين مثلا. شوف افهم بينها وبين قول سلم عشان تعلم كيف يخرج من ملة. يخرج من ملة بالضبط إذا جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه عدي بن حاتم فقال فقرأ وقال واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فقال والله يا رسول الله ما عبدناهم ما سجدنا لهم ما ركعنا لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما حرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم وحل لكم الحرام فاتبعتموهم تلك عبادته. فانظر منطبق ولا غير منطبق. بس هذا هو مفهوم الكلام. اضرب مثلا هو قال بقى من يعصون الناس بكفار بس انتهى الموضوع بقى. يبقى الكلام ده ايه؟ الكلام ده لازم لازم القول واهل السنه والجماعه لا يكفرون لازم القول بحال من الاحوال. هذا المعتزله هم الذين يفعلون ذلك. مفهوم ولا غير مفهوم؟ مفهوم. الحمد لله.